من كل الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، نسأل الله عز وجل فيه التوفيق والسداد. عنوان حلقة هذا المساء المبارك أهل القرآن. الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله قائلا عنه: قل ما كنت بدعا من الرسل. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنه ليس أول رسول يبعث، والرسل الذين بعثوا قبله أيدهم الله عز وجل بالمعجزات الظاهرة والبراهين القاهرة، وأنزل مع بعضهم عليهم السلام جميعا كتبا من عنده تبارك اسمه وجل ثناؤه، فيها الهدى والنور والفرقان للعباد أجمعين من أهل عصر ذلكم النبي. فأعطى الله عز وجل إبراهيم صحفا دل عليه قول الله: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وأعطى الله عز وجل موسى التوراة، وأعطى الله عز وجل بعد ذلك داود الزبور، وأعطى الله عز وجل بعد ذلك وأنزل على نبيه عيسى بن مريم الإنجيل. فهذه الأربع الكتب مذكورة نصا في القرآن، ونحن مأمورون بالإيمان بكتب الله. الله عز وجل لما أثنى على أوليائه قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. ثم بعث الله عز وجل أشرف الخلق وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل معه القرآن. الله عز وجل أوكل إلى الأمم التي سلفت وسبقت أن يتولوا حفظ ما أنزله عليهم من كتب، فأضاعوا بعضه وحفظوا بعضه وبدلوا بعضه على اختلاف عظيم بينهم. وأما هذا القرآن فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجعل جل وعلا من أسباب حفظه أن يقوم به أفذاذ في الأمة عبر تاريخها الطويل منذ نبيها الكريم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع القرآن في ليلة قبيل قيام الساعة. عبر هذا المدد العظيم من الأزمان هيأ الله عز وجل للقرآن من يحمله، وذلك من أسباب حفظ القرآن. قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلكم قوله جل وعلا: والقرآن يفسر بعضه بعضا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فجعل الله عز وجل القرآن آيات بينات في صدور أولياء الصالحين، وحتى تقبل الأمة على كتاب ربها وتحفظه وتتلوه حق تلاوته جاءت الرغائب الربانية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تحث الأمة على أن تحفظ القرآن وتتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فبين صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لأن الله عز وجل أكرمهم بأن جعل في صدورهم القرآن. ففي كل أمة خير أهلها خير رجالها أهل الله وخاصته، هم من أودع الله عز وجل في قلوبهم كتابه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ثم رزقهم التلاوة والحفظ والعمل بهذا الكتاب العظيم. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالقرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. والله عز وجل قبل ذلك يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إلى آخر الآيات. أيها المباركون، هذا كله مما نعلمه معشر المؤمنين، فنقبل على كتاب ربنا. وأعظم ما يمكن أن نقبل به على كتاب ربنا تلاوته وحفظه والعمل به، فإن العمل به هو الذي يجعل القرآن برحمة الله وفضله حجة لنا لا حجة علينا. والأمة عرفت عبر تاريخها الممتد حفاظا وقراء ومقرئين وأئمة أجلاء ما زالوا خلفا بعد سلف يحملون هذه الراية البيضاء الكبرى حفاظا على دينهم، وحتى يبقى هذا الكتاب كما خلده كما أراد الله عز وجل خالدا إلى أبد الدهر. الأمة في هذا الشهر الحرام شهر رجب في التاسع منه فقدت أحد أولئك الأعلام، أحد أولئك الكبار، أحد أولئك المقرئين، أحد أولئك الذين شهدت الأمة لهم بالقبول، لأنه ليس هينا أن يورث الله عز وجل محبة عبد في قلوب عباده. القلوب بيد الله يصرفها جل وعلا حيث يشاء، لا يستطيع أحد أن يجعل لنفسه سلطانا على قلوب الناس، لا بماله ولا بجاهه ولا بنفوذه ولا بالمنتفعين الذين حوله، إنما هذا شيء تكفل الله عز وجل به. الله عز وجل جعل الناس شهداء له تبارك وتعالى في أرضه، ويقبل جل وعلا بقلوب عباده على من يشاء من عباده، ويصرفهم يصرف القلوب عمن يشاء من عباده. الأمر كله له، الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، لا يعارضه ذو عقل بعقله، ولا يستطيع أحد أن يرد فضله. من أولئك الأفذاذ قلنا الشيخ محمد أيوب بن محمد يوسف غفر الله له ورحمه، الذي فقدته الأمة الإسلامية في التاسع من شهر الله من شهر رجب الحرام الفرد الذي بين جمادى وشعبان. قبيل ذلك سأذكر خبرا كأن الشيخ رحمه الله أشعر بأن أجله قد دنا قبل موته، والنبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنو أجله قبل أن يموت، فودع الناس في حجة الوداع، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصديق رضي الله عنه شعر بدنو الأجل، فلما رغبوا أن يحضر له الطبيب اعتذر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن قال له كعب الأحبار: يا أمير المؤمنين استخلف أو قبل أن يطعن، فإنك ميت بعد ثلاث، لما رأى الرؤيا. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه رأى أنه يفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبل أن يقتل، وكذلك كثير من الأخيار، ولا يلزم أن يكون هناك رؤية أو شعور للمرء بدنو أجله، لكن هذا قد يقع كما بينا. الشيخ محمد أيوب غفر الله له ورحمه زار مسجد قباء قبيل وفاته بأيام، والتقى ببعض الأئمة في غرفة تعرف في قباء بغرفة الأئمة، وأخذ يدعوهم رحمه الله إلى مناسبة عنده، فقال له أخونا فضيلة الشيخ الوليد الشمسان أحد أئمة مسجد قباء، قال له: يا شيخ محمد، إن لك دعوة عندي، أي وصلتني عن طريقي، من دولة كذا يرغبون أن تصلي بهم في رمضان. فقال الشيخ: لا أريد أن أفارق المدينة وأنا في 63. فقال الشيخ الوليد يريد أن يلاطفه: إن القراء يعمرون، تطول أعمارهم. قال: أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في 63 من عمره، وأنا الآن في 63 من عمري. يقول الشيخ الوليد: فكأن قلبي وجل لها، ثم انفض المجلس. ثم ما هي إلا أيام إلا وتقبض روح ذلك الشيخ الجليل وينتقل إلى رحمة ربه، فنسأل الله الذي طيب حياته أن يجعله طيبا في مماته. هذا تقرير موجز أعده الفضلاء في قناة اقرأ، بعده إن شاء الله تعالى نعلق على الأمر كله. الحمد لله أنا طيب، وصل البيت نام الحمد لله وما قام من النوم الحمد لله على كل حال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ويجعله إن شاء الله في الجنة من أعلى في أعلى عليين، وأن يسكنه فسيح جناته. والحمد لله اليوم رأينا الناس ورأينا الحب هذا من الناس، واستبشرنا خير الحمد لله. وإن شاء الله إن شاء الله الوالد يطلب من الجميع السماح، يطلب من الجميع السماح، الصغير والكبير وأي واحد يحبه يدعو له بخير. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وشكرا لكم، والحمد لله رب العالمين. نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية بفقيدنا وإمامنا وشيخنا المقرئ الإمام الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجمعنا به وبمن نحب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشيخ محمد أيوب أخي، هو ليس مجرد أخ، توفي والدي وأنا صغير، رباني وعلمني القرآن وحفظني القرآن، وكنت أصلي التراويح معه أحيانا في مسجده في السباعي. فقدنا ومصابنا فيه أليم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يخلفنا في مصابنا خيرا. آمين يا رب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الشيخ محمد أيوب مش معروف بس في المدينة، في العالم الإسلامي ككل. الشيخ محمد أيوب الجميع والكل يعرف هذا الشيء، كجبل أحد، يحبنا ونحبه. الله يغفر له ويرحمه، كان أبونا وكان أخونا وحبيبنا ولي أمرنا كل حاجة فيه. والله العظيم في أقاصي الدنيا كلها محل ما نروح الله يغفر له ويرحمه، الله يجزاه خير في محل ما تروح ما تسمع صوته، في شرق آسيا، في أوروبا، حتى في أمريكا، والله العظيم تسمع. فالحمد لله رب العالمين، ربنا إن شاء الله يغفر له ويتغمد روح الجنة ويجعله في الفردوس الأعلى مع الصديقين والصالحين والشهداء. الشيخ أبو أبو الأرامل أبو الأيتام، شيخ اللي إلى أمس الليل صلاة العشاء صلى معانا، وبعد الصلاة كان عنده تقريبا يعني عند مسجد حرمتين أو ثلاثة، أخذ منه بعض الزكوات وبعض الأموال، هذا إلى أمس الليل. هذا الشيخ الإنسان غير الشيخ المقرئ، الشيخ من ناحية إنسانية ما أقدر أوصف، الله يجزاه بالخير. وهو كان رجل أمة ما في شك، الله يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عن سيئاته. أنا آخر مرة أمس كنت مع الوالد، أخذته من الاستراحة وديته على مسجد يصلي العشاء، وديته المسجد الحمد لله، وكنت خايف عليه وقت الصلاة، حسيت نفسه انقطع، كنت خايف عليه انه يموت وقت الصلاة، كنت خايف انه ما يكمل الصلاة، لكن الحمد لله كمل. وبعد الصلاة قلت له ابويا بعد اسبوعين حفل تخرجي، أبغاك تحضر. ما رد علي. بعدين جلس يوصيني في الطريق ونحن راجعين على الاستراحة، يقول لي اهتم بالأذكار، حصن نفسك دائما. وأنا خارج من الاستراحة ما قدرت أودعه، كنت مستعجل، حزن ليش ما قدرت أودعه، ليش ما ربنا طول في عمره. لكن الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أنا يعني من يوم عمري 5 سنين ما عرفت أب إلا الشيخ محمد أيوب، والدي موجود لكن أنا أتربيت تحت يده، وهو اللي علمني في الحياة أشياء كثيرة، واستفدت منه من كل شيء، سواء دينيا أو دنيويا أو أي حاجة. الحمد لله، الله يغفر له ويرحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على قضائه وقدره. نفي إن شاء الله تعالى إلى فاصل، لكننا نبين أننا إن شاء الله تعالى سنتحدث تفصيلا عن هذا التقرير، لا ما يتعلق بالموت كموت، فالموت حق، وقد مات محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وخلد القرآن ذلك، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن التقرير حوى معان كثيرة، سنتحدث إن شاء الله تعالى بعد الفاصل عن شخصية الشيخ محمد أيوب، ما لا يعرفه الكثير من الناس عنه من خلال الاستنباط والاستقراء، ثم نتحدث كذلك إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بالبقيع، عن أهل المدينة، عن كل هذه الأمور التي كانت تتعلق أصلا بحياة الشيخ الذي عاش في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلد القرآن والسنة في آن واحد، وإن كان الشيخ رحمه الله قد ولد في مكة وتوفي في المدينة ودفن بها. وأنت تلحظ أن الشيخ الآن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه، فاسمه محمد، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله عز وجل به، أنه ولد في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، وتوفي الشيخ رحمه الله في المدينة كما النبي صلى الله عليه وسلم توفي في المدينة، ودفن الشيخ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المدينة. هذا يعني لا نستطيع أن نجزم، والرجل أفضى إلى ربه، ولا من مذهب أهل السنة أن نجزم لأحد، لكننا نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء النار، لكننا نقول هذه في جملتها بشائر لا شك أنها تجعل الصدر منشرحا. ستسمعون أكثر إن شاء الله بعد أن نؤوب من ذلكم الفاصل. إن كل الثمرات. الحمد لله، وعدنا قبل قليل أننا سنطل إطلالة تفصيلية على التقرير الذي رأيناه حول حياة الشيخ المقرئ محمد أيوب غفر الله له ورحمه. الشيخ محمد أيوب رحمه الله أعين إماما مساعدا في المسجد النبوي الشريف عام 1410 للهجرة، الذي كتب الله له أن يكون على يديه تعيين الشيخ محمد أيوب في إمامة المسجد النبوي هو شيخنا الشيخ الجليل عبد العزيز بن صالح. الإنسان يبقى ذكرا طيبا مناقب، وبعض الصالحين يمن الله عز وجل عليهم بمناقب عظمى. فالشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله لما كبر في السن قليلا شعر نصحا للمسلمين أن المسلمين في مسجد رسول الله في حاجة إلى من هو متقن مقرئ ذو سيرة حسنة يحب الناس قراءته. فسمع عن الشيخ محمد أيوب فاستدعاه فطلب منه أن يقرأ، فقرأ الشيخ، فاستحسن الشيخ كثيرا قراءة الشيخ محمد، فرفع إلى الجهات العليا، فجاءت الموافقة، وبلادنا بلاد الدين، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، وتولى الشيخ محمد أيوب الإمامة في ذلك العام 1410. سوى ثلاثة أو بضعة أيام شاركه فيها فضيلة الشيخ محمد عابد أتم الله عليه الشفاء والنعمة، شاركه ثلاثة أو أربعة أيام أو أربعة ليالي، بقية الشهر كله صلى الشيخ محمد أيوب رحمه الله لوحده إماما يصلي بالناس التراويح كاملة، وهذا لم يتأتى دهرا طويلا لأحد قبله ولا بعده، كان ذلك أيام الشيخ صالح الزغيبي رحمه الله، لكن بعد ذلك لم يتأتى لأحد قبله كما هو مشاهد ملحوظ. في تلك الحقبة عرف الناس أو أكثر الناس من هو فضيلة الشيخ محمد أيوب. قلنا قبل اللقاء قبل التقرير أن قضية قبول من الله، الذين يقرؤون القرآن كثير، والذين يخطبون على المنابر كثير، والذين يعظون كثير، لكن القبول شيء آخر، هذا بيد الله، وإن كان كل شيء بيد الله. فكتب الله عز وجل لفضيلة شيخنا الشيخ محمد رحمه الله القبول، وأهل المدينة ومن كان يؤمها كانوا لا يبغون به بدلا في كل ليلة. ومع أن الإنسان جبل غالبا أن يقول لو أنه صلى بنا إمامان أو أكثر لكان أدعى للنفس، ومع ذلك في ذلك العام، وأنا كنت واحدا ممن صلى في ذلك العام مأموما معهم مع عامة المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسمع من حولنا من أمامنا من بجوارنا في الصلاة في الصفوف يرغبون الأمر يبقى على حاله، أن لا يأتي أحد مع الشيخ محمد ويبقى الشيخ محمد لوحده يصلي، وقد كان ذلك حتى أتم الله الشهر في ذلكم العام. مكث الشيخ يصلي بالناس مساعدا مع غيره من الأئمة الكرام حتى عام 1417 الهجرة، أي 7 سنين. ثم لأمور انقطع الشيخ عن الإمامة، ثم ذاع في الناس رغبته أن الله عز وجل لا يقبضه حتى يعود إماما في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الله للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أيده الله ونصره أن يحقق تلك الرغبة للشيخ محمد، فصلى في العام المنصرم 1436 إماما مساعدا مع إخوته من الأئمة الأجلاء الكرام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نلحظ أن الله عز وجل حقق له مراده قبل أن يقبض روحه. إذن الآن عندما يأتي رمضان تذكر الناس أن الشيخ محمد قبض وقد حقق الله له أمنيته. هذه الأمنية ليست أمنية دنيوية محضة، أمنية تتعلق بالقرآن، تتعلق بكتاب الله، تتعلق بالوقوف في محراب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم جليل، كل نفس تحبه، كل نفس ترغبه. في مثل هذا يقول الله وفي فليتنافس المتنافسون، وفي مثل هذا يسابق الإنسان في الخيرات، وهذا من فضل الله عز وجل عليه ومن بشائر الخاتمة الحسنة. ونقول بشائر، نقول أمارات، نقول علامات، لكن لا نتجاوز ذلك إلى ما لا نعلمه. لكن نحسن الظن بالشيخ حيا وميتا، ونحسن الظن برب العالمين أن يتولاه ولاية الصالحين، وأن يجعل روحه في عليين، وأن يجعل جسده مباركا في الأراضين. هذا ما يتعلق بإمامته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الفترة التي انقطع فيها الشيخ عام 1417 إلى أن أعيد عام 1436 كما بينا، لم يشغل الشيخ نفسه بأمور جدلية، ولم يعرض بزيد أو بعمر، ولم يشغل الناس بسبب تنحيه أو بسبب انقطاع عن إمامة المسجد النبوي الشريف. وهذه ليس كل أحد يقدر عليها، ليس كل أحد يصبر على مثل هذا. وليس والقضايا الجدلية التي في الأمة نأى الشيخ بنفسه عنها، فأبقى على هيبة القرآن في صدره، وأبقى على هيبة على نداوة القرآن في رطبا على لسانه. فالناس عندما يسمعونه، يسمعون تلاوته، لا يرتبط بشخصية الشيخ الذي يتلو شيء آخر قد يحجب بينهم وبين أن يأخذ القرآن عنه. وهذا كل من يتصدى للقراءة ينبغي أن يلحظ في نفسه هذا. حتى الذين يعظون أو يعلمون أو يدرسون، خوض العالم، خوض الواعظ، خوض المقرئ فيما لا يعنيه يجعل ذلك حجاب بينه وبين الناس، لأن الناس يستحضرون الشخص كاملا، حال يسمعون خطبته، حال يسمعون درسه، حال يسمعون وعظه، حال يسمعون قراءته. فالشيخ رحمه الله تعالى من توفيق الله له مات وهو جليل في الصدور، وهو محبب إلى القلوب، شخصيته باقية كما هي، يوم أن كان قبل أن يكون إماما، وبعد أن كان إماما، وبعد أن انقطع، وبعد أن عاد. في الأربعة أحوال كلها كان الشيخ محمد أيوب هو الشيخ محمد أيوب، لم يتغير ولم يسلك مسلكا. نلحظ في ما ذكرنا أن الشيخ محمد أيوب، الشيخ عبد العزيز رحمه الله هو الذي استدعاه لما سمع به، لما سمع به الشيخ عبد العزيز. وهذا يدل أولا على أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان نقي الجسد من الحسد، لأن العادة جرت الشيخ محمد، الشيخ عبد العزيز لم يكن إداريا غير إمام، لكنه كان إماما، ومع ذلك كان ناصحا لله ولرسوله ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبحث عن من يراه الأفضل والأقدر والأجدر، فدل على الشيخ محمد أيوب فلم يتردد وقبل، وأسهم في تعيينه عن طريق ولاة الأمر وفقهم الله. هذا من جهة. الجهة الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده أن الشيخ محمد رحمه الله لم يطلب الإمامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق كبير بين أن تعطى الشيء ابتداء وبين أن تطلبه. وما يوجد الآن أحيانا من بعض الفضلاء من التنافس على المساجد والنزاع، وكل يأتي بشفيع أو وسيط أو مزك ويريد أن يزيح أخاه ويأتي هو، هذا وإن كنت على حق وإن كنت الأجدر لكنه لا يحسن. فالذي أعان الله عز وجل به الشيخ محمد رحمه الله على هذه القدرة أن يصلي بالناس التراويح كلها لوحده مع هذا الإتقان وهذا الأداء وهذا القبول في الأرض، من يعني تهيئة الله عز وجل للأمر، أن الشيخ لم يطلبه، لم يسعى إليه، لم يقدم طلبا كان يحفظ القرآن، كان يحمل الإجازات، كان يصلي في مسجد القبلتين، ثم كان يصلي في مسجد قباء، فهو أهل. لكنه مع ذلك، وكان يعلم بيت الشيخ عبد العزيز أين، ومقر عمله أين، ومقر عمله أين، يعلم ذلك كله، ويستطيع أن يصل إلى الشيخ عبد العزيز ويقدم ورقة يطلب فيها الإمامة في المسجد، أو أن يقول لزيد أو لعمر من الناس ممن لهم حظوة أو مقام عند الشيخ أو وصول للشيخ عبد العزيز أو لغيره من ولاة الأمر. لكنه استدعي فأتي به إلى بيت الشيخ عبد العزيز، ثم كتب الله له أن يؤم. وهذا أمر، هذه الدروس الحقة في سيرة أولئك الكبار العظماء من أمثال الشيخ محمد أيوب رحمه الله. وبالرغم من ذلك الانقطاع، بقي الشيخ كما سمعنا في التقرير يرعى حق الأرامل والأيتام، يحرص أولا على أبنائه. فسمعنا أن ابنه الكريم يقول: أوصاني بالأذكار. ووصايا الآباء لأبنائهم هذا مما ينبغي على الأب أن يحرص عليه، وأن يعلمه الشرع والآداب، وأن كلما شعر الأب بإقبال ابنه عليه ألقى إليه ما يقربه إلى الله، كما قال الله عز وجل في خبر نبي العبد الصالح لقمان، وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الذي ينبغي للآباء أن يحرصوا عليه. ثم إنه رحمه الله تعالى لم ينس من حوله من الأرامل والأيتام، وكما أن هناك زكاة للقرآن بأن يتلى، كذلك زكاة للجاه بأن يعطى، يعطى الناس، يعطى الفقراء، يعطى الأرامل والأيتام مما كتب الله عز وجل لذلكم الرجل من جاه أو منصب أي كان ذلك الرجل. فالشيخ رحمه الله تمثل هذا في جيرانه، في قراباته، في من حوله، ولا يخلو أحد من جيران أو قرابة فيهم قصور، فيهم عوز، يحتاجون إلى من يقف معهم، يحتاجون إلى أن يكونوا أهلا يثق الناس بذممهم، بأماناتهم، فيأتيهم التجار، الأمراء، ذو اليسار، يعطونهم أموالا، فهم يجتهدون ما أمكن في إيصالها إلى من يستحقها. وقد كان الشيخ رحمه الله يقوم بهذا الأمر الجليل على أكمل وجه، فيما أعلمه أنا شخصيا عنه من خلال لقاءاتي معه، غفر الله له ورحمه. لاحظنا في التقرير أن أهل المدينة خرجوا زرافات ووحدانا، وهذه بلد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مزايدة عليها، اختارها الله لأن تكون مهاجرا لنبيه، ثم اختارها الله لأن تكون مثوى لنبيه، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم رمانة من بره وقال: هذه طابة، هذه طابة، ثلاث مرات، فلا يعدلها من أرض الله أرض إلا ما قال الجمهور أن مكة أفضل منها. وليس المقام مقام تفصيل، لكن المقام مقام كيف خرج أهل المدينة إلى تشييع جنازة هذا الشيخ الجليل المبارك الذي أودع الله عز وجل محبته في قلوبهم. ثم تيسر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أيده الله ووفقه أن يأتي إلى المجلس العزاء، وأن يخبر أهله وأبناءه وإخوته، إخوة المتوفى الشيخ محمد أيوب، بعزاء خادم الحرمين الشريفين أيده الله. هذه بلادنا، أمراء وعلماء وعامة كالشيء الواحد، بعضنا لبعض ولله الحمد. فأمراؤنا قدوة، علماؤنا قدوة، وعامتنا قدوة. فالعامة أتوا مقبرة البقيع زرافاتنا وحدانا، سمو الأمير جاء إلى مكان العزاء وعز وجلس بينهم، كما تلحظ الصور، تلحظ التقرير، ما بين أهل المتوفى. وهذا كله ولله الحمد من فضل الله ونعمة، ويبين لك مكانة الشيخ محمد أيوب رحمه الله في قلوب العامة وقلوب الخاصة، في قلوب العلماء، في قلوب ولاة الأمر، في قلوب المسلمين جميعا. ولذلك رأينا، سمعنا، قرأنا ما قاله معالي الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون المسجد النبوي، كيف أن أئمة المسجد الحرام، أئمة المسجد النبوي، علماء المسجد الحرام والمسجد النبوي كلهم يشاركون أهل الشيخ محمد أيوب العزاء، ويشاركون الأمة كلها في فقدها علما من أعلامها الكبار رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له. كذلك مما يمكن أن يقال في حول التقرير من دروس الشيخ رحمه الله: دفن في البقيع. فما البقيع؟ البقيع يقع شرق المدينة، شرق المسجد النبوي وشرق المدينة من حيث العموم، وهو مقبرة أو بقعة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقال عن مقبرة اختارها النبي أنها تعدلها مقبرة أخرى. الإنسان يزكيه عمله الصالح لا ريب، يزكيه إيمانه بربه لا ريب، لكن لما نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة ولو رمية حجر، لأن موسى عليه السلام قبر في أرض التيه، فالقرب من الأراضي المباركة والوفاء فيها والدنو منها شيء له شأنه في الشرع. كان عمر يدعو اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك، فالله عز وجل جمع للشيخ محمد الموت في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. فهو عليه الصلاة والسلام يشفع للمسيئين ويشهد للمحسنين، كذا فسر الشراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دفن فيها، فإذا استصحبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على بقيع الغرقد وقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم قد يكون هذا موقوفا على أهل زمانه، على من كان ميتا أنذاك مدفونا في البقيع، وقد يقول قائل إن هذا قد يشمل، ورحمة الله لا يحدها شيء، قد يشمل كل من يقبر أو يدفن في بقيع القرقد وإن كان هذا مرجوحا. كذلك لاحظنا أن أحد الفضلاء في اللقاء قال الشيخ محمد مثل أحد، مثل جبل أحد، يحبنا ونحبه، وهذا تمثيل حسن يساعد عليه أن الأخ المدني الذي قال هذا الكلام وفقه الله يستصحب شيئا من البلدة نفسها، من المدينة نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، جبال الدنيا كثير وأوديتها كثر، لكن تبقى المدينة المدينة. قال عليه الصلاة والسلام في بعض أوديتها أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك وأنا أقول عمرة في حجة. أي وادي مبارك؟ وادي العقيق. ومر عليه الصلاة والسلام على جبل أحد فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذه المدينة لأمر ما الله عز وجل اصطفاها، اختارها، جعلها سوى غيرها من المدائن. أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وأقول المدينة، هكذا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للمواراة، يعني دفن الميت. دفن الميت في دين الله عز وجل يكون القبور تحترم ولا تعظم. وفي حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ليس في قبور أهل الإسلام ما يشيد وأضرحة تقام، هذا لا ينبغي فعله أبدا. نتم إن شاء الله تعالى شيئا يسيرا بعد الفاصل ثم نجيب على أسئلتكم والله الموفق. من كل الثمرات الحمد لله. نتابع يسيرا ما بقي من تعليقنا على ذلكم التقرير المبارك، وإن كنا نعتذر عن التقصير في حق شيخنا غفر الله له ورحمه. بقي أبيات ذكرها الشيخ محمود بن كابر الشنقيطي، وهو أحد قراء وعلماء المدينة النبوية المعاصرين من الجيل المعاصر. له قصيدة نشرها كاملة أخونا فضيلة الشيخ عادل الكلباني في موقعه، سأختار منها بعض الأبيات. قال الشيخ محمود كابر في شيخنا الشيخ محمد أيوب رحمه الله، قال يا أعذب الناس مزمارا وأحسنه إذا تغنى بترغيب وترهيب، صلى عليك الذي أولاك منته فصرت في الناس محمود الأعاجيب، ويا محمد أيوب الذي نسبت له البدائع طب يا خير منسوب، وشفع الله فيك الذكر يا رجلا بالذكر حاز كمال الحسن والطيب، قد طبت حيا فطب ميتا وسوف ترى من الثواب أعاجيب الأعاجيب، هذا هو الظن بالله الذي اكتتبت آياته بك في خير المحاريب. بقي أن أبشر أن فضيلة الشيخ غفر الله له ورحمه ترك أبناء وبنات ذرية طيبة صالحة مباركة إن شاء الله، الشيخ خالد وإخوانه وأخواته، وهم حفظة لكتاب الله، أخذوا عن أبيهم هذا العلم الجليل، وهذا مما يحمد عليه الشيخ أن الله عز وجل وفقه أن أورث أبناءه هذا الكتاب العظيم. الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. المقصود من هذا أن الإنسان يفرح إذا كان العقب غير بعيد عن الأصل، وهذه رحمة من الله عز وجل مباركة، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يخلفهم بخير، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر للشيخ محمد أيوب وأن ينزله مع الصديقين والشهداء، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل روحه مكرمة في عليين، وأن يجعل جسده مكرما في الأراضين، وأن يجمعنا به مع أنبياء الله والصالحين من عباده في مقعد صدق عنده جل وعلا، فهو المليك المقتدر. هذا ما تيسر حول التعليق. الآن كما جرت سنن البرنامج نفي إلى الإجابة على أسئلتكم. نبدأ بالأخت ياسمين الشهري، تقول: من هم أصحاب الأعراف وهل يصلون إلى درجة عالية في الجنة؟ الأعراف حجاب ما بين الجنة والنار، ومن اسمه يدل على ارتفاعه، لأن العرف في لغة العرب يدل على ذلك، والله عز وجل ذكره في سورة سميت باسمه سورة الأعراف، ولم تذكر مفردة الأعراف في غير هذه السورة الكريمة. قال الله عز وجل: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. فقول الله عز وجل رجال دليل على أنهم ليسوا ملائكة، لأن الملائكة لا يصفون بأنهم رجال، فلا تجري عليهم الذكورة والأنوثة. واختلف أهل العلم فيهم اختلافا كبيرا، فمنهم من قال إنهم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ومنهم من قال إنه من يذهب للجهاد بغير إذن والديه، ومنهم من قال غير ذلك، لكن الذي يظهر أنهم قوم صالحون، لكن ما هالهم في الجنة بعد ذلك حق، لأن الله قال: لم يدخلوها أي الجنة وهم يطمعون أي في دخولها. لكن هل يصلون إلى درجات عالية؟ لا يوجد في الآيات ما يدل على ذلك، ولا يوجد في الآيات ما يمنعه، لكن في قصصهم في خبرهم، وإن كان بضع آيات، العديد من العبر والعظات. الله عز وجل قال عنهم: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. والمعنى أن الإنسان ينأى بنفسه عن مواطن الضلال والشبهات والفجور والخمور وغير ذلك مما حرمه الله، ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والحافظ الله. نعم تفضل. الأخت أم عبد الله من بلجيكا، تفضل يا أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليك السلام، ولو رفعت الصوت لكان أكمل. تمام يا شيخ، أريد أن أسألك في بالنسبة للتوبة، شروط التوبة، من بين شروطها أن ترد الحقوق إلى أهلها. نعم. الإنسان إذا كان أخطأ في حق حيوان كيف يفعل؟ في حق الحيوان يكفي الاستغفار، إذا كان حق حيوان يكفي أن يستغفر الإنسان ويندم. الله عز وجل حرم الظلم على كل أحد، لكن هذه الدواب تختلف، منها ما هو معدود في الفواسق، ومنها ما هو معدود في غير الفواسق، ومنه ما هو محرم أصلا أن يقتل، مثل النملة والنحلة والصرد والهدهد، هذه محرم قتلها. نعم. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت النار في هرة، هل هذا يعني أن هذه المرأة لم تتب إلى الله؟ هذه لم تتب، يعني ماتت على هذا الذنب، ماتت من غير أن تستغفر، من غير أن تندم، من غير أن تتوب. لو تابت فإن الله يغفر من الذنوب ما هو أعظم من ذلك، لكن هي بقيت على حالها، وماتت الهرة والحال كذلك، وماتت المرأة والمرأة غير نادمة ولا مستغفرة لذلك الأمر. هذا ظاهر الحديث يا أم عبد الله. نعم. من؟ أم غيث من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح، حياك الله. أشهد الله يا شيخ صالح بأني أحبك في الله. أحبكم الله وأجلكم، حياك الله. وأنك بإذن الله تعالى منبر معلم مع المدينة الصراحة، وكانت أمنية بالنسبة لي أكلمك. الله حيك. الله يرضى عليك شيخ. أنا لي تقريبا أنا وأكثر فيهم وغم علم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الله عز وجل اعتصام دول الجأبة كنت أنت النافذة الوحيدة في حياتي التي ترى ما لحظة أعيدي ما سمعت، فصلي لك ماذا؟ سنة وأكثر وأنا فيهم وغم علم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الشهادة الله سبحانه وتعالى كنت أنت وأحاديث وأخوالك تذكرها نافذة فتحت لي باب الأمل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله واحد الأحد التدبيري بظهر القدر يفرج الله من يوم. أسأل الله يا أختي الجليلة الكريمة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورحمته التي وسعت كل شيء، أسأل الله الذي في السماء عرشه وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه أن يجد لك منجا ومخرجا، أن يفرج همك ويكشف غمك ويزيل عنك الكرب ويحقق لك أمانيك وحوائجك فيما يرضيه، إن ربي لسميع الدعاء. الدعاء نعم. من الصومال تفضل. تفضل يا أم كلثوم من الصومال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. تفضل يسألي. عندي سؤال، سؤال هل يجوز استخدام السم في الحشرات والنمل والنمل؟ السؤال غير واضح يا أختي أم كلثوم، الصوت اليوم. هل يجوز شيخ؟ لم أفهم السؤال بعد، السؤال غير بين. هل يجوز استخدام السم؟ استخدام ماذا؟ هل يجيك السم للحشرات؟ قتل الحشرات بالسم. إذا كانت الحشرات ضارة فأرجو أنه لا بأس به، إذا كانت الحشرات مؤذية ضارة فإن شاء الله تعالى لا بأس بذلك. الأخت نورة من السعودية. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام، هلا أختي، حياك الله. يا شيخ هل يجوز لي أن أقرأ سورة البقرة يوميا بنية الشفاء أو غيرها؟ سورة البقرة عظيمة، وهي وسورة آل عمران من تقدم أهل القرآن يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث، لكن الذي يظهر لنا من تدبر القرآن عموما أنه ينظر في المرض، فالأمراض تختلف، فإذا كان المرض جسديا فيذهب الإنسان إلى الطبيب وفي الوقت نفسه يقرأ على نفسه ويدعو، فيجمع ما بين الأشياء الثلاثة، الذهاب إلى الطبيب والقراءة على مكان الجرح ودعاء الله عز وجل بالشفاء. وإذا كان المرض روحيا بمعنى شيء نفسي ليس له ظواهر فيذهب كذلك للأطباء إذا غلب على الظن، وهذا غالب أحوال الناس أنه يتعلق الأمر بشيء نفسي له عند أطباء العلاج النفسي نوع من الدواء فيذهب ولا حرج، ومع ذلك يقرأ وفي الوقت نفسه يدعو الله عز وجل بالثلاثة، لكن الطبيب عن طبيب يختلف. لكن سورة البقرة أو القرآن عندما نقرأ نقرأ ما يوافق المرض، ما يوافق المرض. مثلا من الآيات التي توافق أمراض ضيق الصدر أن يقرأ الإنسان ألم نشرح لك صدرك، ويقرأ قول الله عز وجل فمن شرح الله صدره للإسلام، وأمثال ذلك من الآيات المتوافقة مع هذا المعنى. فالألم العضوي يقرأ له آيات توافقه، وكذلك الألم النفسي تقرأ له آيات توافقه، وإذا غلب على ظنه أنها عين أصابته يقرأ ما يوافقه، كالفلق والناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعوذ متعوذ بمثله بالمعوذتين. وأما قول الله عز وجل وإن يكاد لك كاد الذين كفروا يزيقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، فقد اختلف العلماء هل المقصود به العين أو مقصود به الشزر والغضب أرقى من قتيبة، والعلم عند الله يا أخت نورة. الأخ عامر من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سعد الله مساك الشيخ فهد. حياك الله يا صالح. بسألك في حال مثلا أنا أشوف خطأ على بعض الأصحاب والزملاء، نعم يعني ورأيت أن مثلا عليه خطأ وأنا صار معايا نفس الخطأ أو نفس العذر أو شيء، وأنا عرفت يعني الفتوى حقه، هل أنا أقدر أفتيله بنفس الفتوى اللي أنا سمعتها مثلا من أي شيء؟ أنت تعتبر مقلدا والمقلد لا يفتي، لكن لو سألك، لأن أحيانا يكون الفتوى تناسب حالك ولا تناسب حاله، ليست فتوى عامة. حتى لو كانت شبيهة؟ حتى لو كانت شبيهة يخشى أن المفتي قصد شيئا بعينه، لكن غالب الظن الآن ولله الحمد التواصل مع العلماء مع المفتين مع المشايخ أمر يسير، فأنت ممكن أن تقول له بادي الرأي أول الأمر حتى يتريث حتى يرجع، ترى أنا سألت حصل لي كذا وكذا وسألت عنه فقيل لي كذا وكذا، وهذا بهذا النوع، أنا قصدي بهذا هذا النوع حسن، وتقول هذا هاتف من سألته، أو اسأل لعلك تجد جوابا مقاربا. فهو على الأقل لو أخذ برأيك حتى حين تبرأ ذمته شيئا فشيئا. جزاك الله خير. شكرا أخ عامر، حياك الله. الأخ هاشم من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية الله يبقيك. الله يسلمك. أنا يا شيخ يا ربيب الشيخ محمد أيوب ابن زوجة الثانية، وحاب أذكر يعني بعض المناقب اللي كانت أيوب. جدا، تفضل يا أخ هاشم. الله يجزاك خير يا شيخ. أولا أنا أحبك في الله ويعلم الله محبتي لك. أحبك الله وأجلك، ألن دعك مني، تكلم عن الشيخ محمد. الله يجزاك خير. أنا والله يا شيخ يعني لو لاحظ الشيخ محمد أيوب يعني أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه يعني موجودة الآن في حياتنا. رجل قلبه معلق بالمساجد أول شيء. الحمد لله. الحمد سبحان الله. الشيخ محمد أيوب كان أهم شيء عنده في حياته الصلاة وعدم ترك الصلاة في المسجد لأي أحد، سواء طفل صغير أو كبير، كان أهم شيء عنده إقامة الصلاة في المسجد. واو. هذا أنا يعني أنا من وأنا صغير ألين ما كبرت كان أهم حاجة عند الشيخ محمد أيوب إقامة الصلاة في المسجد. الله. وتجي حتى لما نحن كنا ساكنين في البيت يعني في الحرة الشرقية. نعم. كان أهم حاجة عنده الصلاة في وقتها، وغير كذا الأرامل والأيتام اللي كانوا يجوا بعد كل صلاة يوقف عند باب المؤذن بعد كل نهاية كل صلاة. ما شاء الله يا شيخ، لو أقول لك طابور يعني سبحان الله. الله الحمد لله. هذا وقع حتى في تلك الليلة التي توفي فيها، يعني في الليلة توفي فيها كان قد أعطى 2 أو 3 كما ذكر ابنه. وتيجي كمان لموضوع علم ينتفع به، الناس اللي بتسمع الآن القرآن يا شيخ. نعم. يعني في كل أنحاء العالم وكل مكان بيسمعوا الشيخ محمد أيوب، سواء في السعودية ولا خارج السعودية ولا في كل مكان. وهذا ذكر ثاني، والله عز وجل قال في حق خليله إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا ما نراه ونلحظه الحمد لله في ذكر الشيخ محمد أيوب غفر الله له ورحمه. شكر الله لك أخ هاشم، والوقت لا يسمح بأكثر من ذلك، وإلا مناقب الشيخ عديدة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله أيها المباركون من برنامجكم من كل الثمرات. وقد كان عنوان اللقاء أهل القرآن، وتحدثنا فيه كثيرا عن شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد أيوب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنانه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. كثمار غصن يجمعنا في واحد.